ولما كانت الحلقة 93 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وجلست في مكانها المعتاد، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسية لما هرب من سجن الوالي وخرج من المدينة في الظلام والناس نيام، جعل يضرب في العراء إلى أن انتهى إلى شجرة لفاء، فأقبل عليها وأوى إليها وأخرج الرغيف وقسمه نصفين بينه وبين سبع الليل. وفي هذه اللحظة مر به عابر سبيل يطلب المأوى والطعام، فلم يتبينه حمال الأسية في الظلام، ولكنه أكرمه وآواه وقدم له قراه وعشاه، وتلفت حمال الأسية حوله لعله يجد من يلتمس القوت عنده، فلاح له في الظلماء بصيص أنوار وأضواء، فمشى على النور حتى وصل إلى القصر المسحور، وهناك قابل لأول مرة الأميرة لؤلؤة البحار ودار بينهما حوار، فأخبرها أنه حرام العيش وليس بسارق من يطلب العيش، فذلك أولى وأبدى وطالب القوت ما تعدى. وعندئذ أعطته الأميرة حمل جمل، وكان بينها وبينه شرط وأجل، وخرج الفتى يسحب البعير وجعل يسير، وهو يكلم نفسه مرة ويكلم الجمل مرة، وقد أسلم إلى الله أمره. يلا يا جمل امشي بالعجل عشان أفرق حمولتك وارجعك قبل الفجر ما يكتمل، ده شرط وأجل. يلا بالعجل يلا يا جمل. ايه يا سبع الليل مالك فرحانك مني صاحبك جالك؟ الله، ده جاي صاحب جمل، جمل بما حمل. منين جاله؟ ده ما كانش معاه غير الرغيف اللي اتعشيناه ابو، لازم سرقه من هنا ولا من هنا. امال هينزل عليه من السماء؟ حرامي انا كنت ضيف عند واحد حرامي، مع انه عشاني وحرم نفسه من اكله وبداني، انا علشان كرم نفسه رايح اجازيه، واذا كان سرق الجمل ربنا يرميه. كيس الفلوس بتاعي جنب النار حسبهوله، طبعا حيشوفه، واخد انا طريقي وهو ياخد طريقه. هه، وادي الكيس، اللهم لعنك يا ابليس. فرجت يا سبع الليل والخير على قفا من يشيل، استنى بس اما برك الجمل وانزل الحمل بالعجل عشان ارجع الجمل قبل الفجر ما يكتمل، ده شرط واجل. يا جمل يا جمل، بس استنى اما انزل الحمل، انا لوحدي مفيش حد يساعدني. الله، انا مش واخد بالي الضيف راح فين، ده مش موجود، بقى انا بجري علشانه وارجع الاقيه مشي لحاله. الله، ده نسي الكيس بتاعه، كيس الفلوس، اما اجري وراه ياك احصله. من حق، اما اعمل للجمل وتد واربطه احسن يتفلت وانا عاوز ارجعه. دي تنفع وتد. بس أما اربطه كده اهو عشان ما يسيبش مربطه. دلوقتي بقى اقدر اقوم احصل الضيف اللي قام من غير كلام ولا سلام، ارجع له الكيس وارجع امام. لا خليك انت سبع الليل عشان تحرس الجمل. يا سيدنا الدرويش، يا سيدنا الدرويش، يا سيدنا الدرويش. انت عاوز ايه؟ جاي ورايا ليه؟ الله، انت بتعمل كده ليه؟ انت الوقت عايز مني ايه؟ طب بس هدي نفسك، ده انا جاي ارد لك الكيسه بتاعتك. ايه ايه انت بتقول ايه؟ انا بقول لك اني جاي ارجع لك الامانه بتاعتك. تبقى ما انتش حرامي. حرامي؟ اللي يرجع كيس الفلوس ما يبقاش سرق الجمل. هو انت كنت فاهم اني سرقته؟ والكيس ده انت فتحته؟ وانا هفتحه ليه؟ طب افتحه كده وشوف فيه ايه. هيكون ايه؟ دول 3 جنيه. انت عارف التلاتة جنيه دول بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ انت مش عارفني؟ فكرني. بصلي كويس يا ابني. الله الله، انت اللي بعتلي التلات كلمات وخدت منك التلات جنيهات. ده التلات كلمات بتوعك دول حاجة من ورا العقول. يعني يسوا التلاتة جنيه؟ تلاتة جنيه مين؟ دول يسوا ملايين. انت يا ابني نيتك خير وطريقك خير. فين هو الخير؟ ده انا كل ما اعمل خير ينقلب عليا بشر. بحر الهموم لابد له من بر، واللي يضر الغير يجيله يوم ينضر، والحزين ينصر. كلمة السعد مكتوبة بين عينيك، والخير حيتم على ايديك. السلام، الامان. طب استنى، الكيسة بتاعتك. دول التلات جنيهات اللي اشتريت بيهم التلات كلمات. اقبلهم مني هدية وابقى ترحم عليا. طريق السلامة، طريق السلامة. انت لازم تستقبلني كده. طيب ارد عليك انا ازاي؟ اسمع، اما ننزل بقيه الحاجه بالعجل عشان ارجع الجمل قبل الفجر ما يكتمل. وكمان دي ودي. بس اما انزع الوتد واقوم الجمل ده اللي برك. يا ده جامد كده ليه؟ الله، ايه ده؟ ايه ده اللي كان تحت الوتد؟ دي زلعة. الزلعة دي فيها ايه؟ اما شدها الله، الزلعة مليانة جنيهات. جنيهات دهب، دهب، دهب بين اغنية. الزلعة، انا مش مصدق عينيا. دي القية، واللقية حلال. انا بقيت غني وعندي اموال والله عال. انا حسيب العيش والدقيق، اسيبهم هنا في الطريق، واحمل الذهب فوق الجمال ده وارجع تاني بلدنا، ارجع الارض بتاعتي وانفذ وصية والدي. لم عبي، حط هنا خبي يا ربي. الذهب بالحمال. انا صاحي ولا نعسان؟ لم عبي، حط هنا خبي خبي. جمل قوم، قوم يا جمل، يلا بالعجل اروح بلدي وازور تربة ابويا واشوف ارمان اخويا وخالتي رفية. ولو انهم قسوا عليا لكن الدم ما يبقاش ميه. يلا. مين اللي بيخبط علي؟ انا حمال الأسية. افتحي لي يا خالتي رفية. انت عاوز مين؟ امال خالتي رفية فين؟ مفيش هنا حد اسمه رفية. وفين اخويا ارمان؟ انت لازم غلطان. غلطان ازاي؟ ده بيتنا. مفيش حد. استنى انت يا فتنة. ده بيت ابويا وانا اتولدت فيه وعارفه حتة حتة. هو انت؟ انا ايه؟ اصل البيت ده باعوه. وباعوا البيت كمان؟ دي حكاية بقالها زمان. يخص عليك يا ارمان. انت مش حمال الأسية؟ انا حمال الأسية. طيب اتفضل ارتاح شوية، واذا كان على الجمل اللي معاك ندخله الزربية. كتر خيرك. ما تعرفش لقيهم فين؟ اللي هم مين؟ خالتي روفية واخويا ارمان. والله ما اعرفش، لكن اللي يسأل ما يتهش. طيب كتر خيرك. في خدمة اقدمها لك؟ كتر خيرك. أنا يا عم أمهات. افتح يا عم أمهات. أنت عاوز مين يا ابني؟ أنت مش عارفني؟ مين؟ حمال الأسية. عم أمهات. حمال الأسية. حمال الأسية. الله يرحم والدك يا ابني. استنى ما انتهلك بأم كاسي. ده انت من ريحة الحبايب. يا ام كاسب، يا ام كاسب، يا ام كاسب. وعلى هذه الصيحات اقبلت زوجة الشيخ امهات، فلما رأت حمال الأسية لم تصدق عينيها واخذته بين ذراعيها. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.